بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنا لوى نزاعة للشوى تدعو من أن